السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم آمين. نحن على موعد مع تفسير سورة المنافقون، وهذه السورة مع سورة الجمعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. لما استخلف مروان بن الحكم أبا هريرة على المدينة وصلى بالناس فقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة، فلما أدركه أحد الناس وسأل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهما، وكان علي بن أبي طالب في الكوفة يقرأ بهما كذلك. سورة المنافقون من السور المدنية، آياتها 11 آية، اسمها المنافقون، والمنافقون خصوا بسورة كاملة في كتاب الله عز وجل للخطر الكبير الذي ينجم عن النفاق وأهله، الذي استحقوا به أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النفاق معناه أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، أن يظهر للناس شيئا ويسر في باطنه خلافه، وهو نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر، أو نفاق اعتقاد ونفاق عمل. أما النفاق الأكبر الذي استحق أصحابه أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إظهار الإيمان وإبطال الكفر. وله صور كثيرة: تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، بغضه، الاستهزاء به، الفرح بإيذائه، الفرح بانكسار أصحابه وبهزيمتهم. هذه مشاعر نفاق ظاهرة جدا لا تخفى على العين. أما نفاق العمل وهو أن يأتي صاحبه بعض خصال النفاق وبعض أعمال المنافقين لكن أصل الإيمان موجود في القلب، كالكذب في الحديث، الخلف في الوعد، الخيانة في الأمانة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، والرابع في الحديث الآخر إذا خاصم فجر. الفجر في الخصومة، لا يقف في خصومته عند حد، لا تعرف خصومته شرفا. هذا نفاق العمل. وقد يوجد مع وجود أصل الإيمان في القلب، هذه كبائر: الكذب كبيرة، خلاف الوعد كبيرة، فجر الخصومة كبيرة، لكنها لا تخرج أصحابها من الملة، لا تجعلهم من المرتدين، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه أنواع النفاق: نفاق أكبر أو نفاق اعتقاد، نفاق في أصل الدين، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو نفاقه عمل كأن يأتي بعض خصال المنافقين يجري في الحديث ويخلف في الوعد ويخون في الأمانة ويبدر في الخصوم. تعالوا بنا نتعرف على هذه السورة. تبدأ بقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا بألسنتهم لكن قلوبهم منكرة، لكن قلوبهم مكذبة، كافرة بما يعلنونه بألسنتهم، والله يعلم إنك لرسول، سواء قالوا أم لم يقولوا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوف هنا الاحتراز القرآني الجميل. لو قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ربما توهم واحد إذا What's going on؟ والله جل وعلا يكذب المنافقين في شهادته لمحمد برسالة، ولهذا جاء بجملة اعتراضية قال: والله يعلم إنك لرسول. دي استقرت خلاص. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يكذبوا ضمائرهم، هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهم كاذبون عما أخبروا به عن أنفسهم أنهم يشهدون لك بالرسالة، يقولونها كلمة لا تؤمن بها قلوبهم، لا يعتقدونها، كاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنهم مؤمنون وأنهم منقادون لك ظاهرا وباطنا. فهذه الكلمة التي تلوكها ألسنتهم وتكفر بها قلوبهم لا قيمة لها ولا جدوى من ورائها ولا طائل تحتها، فهذا تكذيب للضمائر. يقوله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، القلوب إليه مصغية والسر عنده علانية جل جلاله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في تعبير في زمن النبوة يسمى المنافق منافق. بعد هذا اصطلح أهل العلم على تسمية المنافق زنديق، وهذه الكلمة كلمة فارسية معربة، أصلها كانت تطلق على من كانوا على دين المجوس أو على من يؤمنون بكتابه، وأطلقت على أنماط من الكفر الدهريون الذين كانوا يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أرحام تدفع وقبور تبلع، نعم حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عبد. فكانوا يكذبون بالبعث أو ينكرون معلوم من الدين بالضرورة ويجحدون ذلك على الملأ، أو يعتقدون عقائد فاسدة فيها سب لله عز وجل أو سخرية من الشريعة واستهزاء ببعض أحكامها، كما هو صنيع العلمانيين في واقعنا المعاصر، تشكيك في صلاحية الشريعة وفي عدالة أحكامها. المعرف في التاريخ الغابر كان يقول: يد لخمسمئين عسجد وديت، من اعتدى على يد فقطعها ديتها نصف الدية، 500 دينار من الذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار. أنا مش عارف أجمع إزاي في حتة قيمتها 500 دينار ذهب، حتة تاني قيمتها ربع دينار. يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له. أدي سب للشريعة وتطاول وتجاسر على أحكام الله عز وجل، ونستجير بمولانا من النار. فرد عليه أحد الفضلاء فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. الأيمان يعني الحلف، أسهل حاجة عنه، يقسم بالله أنه ما قصد هذا ولا يريد هذا، وأنه صادق فيما يدعيه من إيمان وفيما يظهره من صدق. جنة وقاية يستترون بها، كما يستجن المقاتل في الحرب بيلبس درع حتى إذا جاءته طعنة أو سهم أو كذا تقع فيما يلبسه فيتقي به أن يصيبه ذلك في جسده. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يعلنون الإيمان ويقسمون على صدقهم فيه تدرسا به من أن ينكشف أمرهم وأن تفضح سرائرهم وأن يستباح بردتهم المال والعرض والنفس. جنة فصدوا عن سبيل الله، أعرضوا عن سبيل الله، لم يؤمنوا، لم ينقادوا، لم يستسلموا، لم يتبعوا. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ما أسوأ أن تتخذ يمين الله جنة وقاية، تحمل بالله كاذبا لتحقق بذلك غرضا من الدنيا. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. التاجر يقسم 100 يمين ان احسن سلعه هي دي، او ان ثمنها جاله فيها عرض واثنين ولا حد سال فيه، لكن يقسم ايمانا مغلظه جاءت فيها عروض وعشان انت بس حبيبي واخويا وصديقي بس، ده دي المخصوص ليك، والكلام ده كله يعني قصه وحكايه. المنافق سلعته بالحلف الكاذب. او الذي يقسم ليقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك. ساء ما كان يعمل. ما أسوأ أن تتخذ يمين الله جنة وسيلة لتحقيق مطامع دنيوية أو مآرب خبيثة. ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، حقت عليهم كلمة ربك وطبع الله على قلوبهم وألزمها النفاق، لأنهم آمنوا ثم كفروا، صدقوا ثم عادوا للكفر والتكذيب والشك، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم لا يفقهون، لا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تهتدي. نعم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ظلمة النفاق خيمت فوق القلب، فعقدت فوقه غلافا يحجم نور الحق لا يصل إليه، يحجم صوت النذير فلا ينتفع به. قد يسمعه سماع آلة، لكن ليس سماع من ينتفع بما يستمع، بما يسمعه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني مثل الكافر عندما يدعى إلى الحق وقد عقد الله على قلبه وسمعه وبصره غشاوة، نعم، كمثل الراعي عندما يدعو الغنم لا تسمع إلا دعاء ونداء، لكن هل تفهم ما يقوله الراعي؟ هل تعي؟ لا تفهم ولا تعي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق الراعي عندما يدعو، إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. خلي بالك، الصمم ليس صمم آلة، صمم انتفاع. الصوت بيوصل لكنه لا ينتفع به. العمى ليس عمى آلة، شايف وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهم لا يبصرون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ فالله جل وعلا يبين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال تعالى وإذا رأيته تعجبك أجسام قام وهام ما شاء الله صور جميلة وشياكة وحاجة يعني تروق في العين تستملح العين النظر إليها ومش بس الشكل وإن يقولوا تسمع لقولهم كلام منمق مرتب شياكة في عرض الكلام ما فيش بعد كذلك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم لكن في النهاية جسم البغال وأحلام العصافير كأنه خشب مسندة خشب مسندة يقول لك ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الضرير الرجل الطرير يعني العبرة بالعقل وبالقلب المرء بأصغريه قلبه ولسانه وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة لا خير عندهم ولا فقه ولا علم صور بلا أحلام بلا عقول وأشباح بلا عقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسام وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم من الجبن والهلع والخور والفزع إذا نزلت آية يخشون أن تهتك سترهم وأن تفضح سريرتهم وأن تبلغ رسول الله بأمرهم فيعادون إلى استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قصة مشهورة معروفة بعض المنافقين في طريقهم عند الرجوع من غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسمروا هم ماشيين قال والله ما رأينا مثل هؤلاء القراء يقصدون حملة القرآن من الصحابة كانوا يسمون القراء أكذبنا ألسنة أفجعنا بطونا أجبننا عند اللقاء وبعد أهلهم إحنا قلنا إيه نخشى أن ينزل الوحي على الرسول فيخبره بما قلنا الحال نروح نبلي نعتذر قبل ما الوحي ينزل قلوا ده إحنا ما كانش قصدنا حاجة بس مجرد كلام دردشة بنتجابر سمر في الطريق فكان الوحي أسبق وأسرع وأنزل الله على نبيه قوله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد يحسبون كل صيحة عليه أيضا في الحرب فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك عن الله يسير هم العدو هؤلاء الناس عون لعدوك عليك لا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا ألسنتهم معك وقلوبهم عليك ألسنتهم معك وقلوبهم مع أعدائك ومع محاربيك قاتلهم الله أن يفرقون كيف يصرفون عن الحق وكيف يصدون عن الهدى والنور ويعني وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانهم وفي مكانهم تتنزل آيات الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، حركوها يمينا وشمالا معرضين مستكبرين مستهزئين، لا حاجة لنا في استغفار الرسول لنا. تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ولووا دي معناه تكرار التحريك والسخرية، مش مرة يعني، هذا مرة بعد مرة بعد مرة، ورأيتهم يصدون يعرضون ويدبرون وهم مستكبرون. الآية ليها قصة. عبد الله بن أبي رأس النفاق في المدينة، إن كان معتاد بعد غزو بدر وحس إن الدنيا فلتت منه، قال هذا أمر قد توجه، فأعلم الإسلام، كان رأسا في قومه، يعني يوم الجمعة النبي يطلع على المنبر هو يرحل الجنة، أيها الناس إن الله قد أكرمكم برسوله فانصروه والتفوا حوله واسمعوا له وأطيعوا، ويعمل خطبة كده كويس. في غزوة أحد انخزل بثلث الجيش، قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. شفت القيادة الفشلة، هذا زعمهم، لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. انخزل، وبعدين بعد ما انتهت المعركة جاء بعديها برضو يا عايز يقف نفس الموقف، أيها الناس لا، ما انت انكشفت الآن يا عدو الله بعد أن فعلت فعلتك التي فعلت، وانخزلت بثلث الجيش، وخذلت المسلمين في أدق ساعات وأحرج أوقات، الآن جاي في وقت الرخاء تقول اسمعوا له وأطيعوا؟ أين كنت عندما حمي الوطيس، وعندما استعرت نيران المعركة، يعني وانخزلت بثلث الجيش وقلت على الملأ لو نعلم قتالا لاتبعناكم؟ فالصحابة جذبوه ومنعوه، فطلع طبعا غاضب، كأنما قلت بجرة، أنا ما أنا بقول كلام، ما أنا بقولهم اسمعوا له اتبعوه اسمعوا كلامه. فقال له طيب ارجع، يعني رحت للنبي خليه يستغفر لك، لسه باب التوبة مفتوح، إن كنت قد فعلت في يوم واحد ما فعلت وزللت وارتكبت ما ارتكبت، لكن تقبل توبة العبد ما لم يغرر، ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال لا حاجة لي باستغفار، مش عايز. وأخذ يهز رأسه يمينا وشمالا كالمستهزئ والساخر. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. اختاروا طريق الضلال وأصروا عليه وعاندوا واستكبروا استكبارا، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لا يوفق. الهداية تأتي بمعنى البيان وبمعنى التوفيق، لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يوفقهم إلى الحق ولا يوفقهم إلى قبول الهدى والنور، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. في أيضا يعني رواية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عودته من غزوة المريسيع كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني الكسع الضرب على الدبر بالرجل زي ما واحد الشلوط اللي احنا بلغتنا يعني، فتثاوروا، فتحركت الحمية في لحظة من لحظات الضعف البشري، فقال المهاجر يا للمهاجرين، فين الرجال بتوعي، والأنصار يا للأنصار، وكادت أن تكون فتنة. فأخبر عليهم عبد الله بن أبي مدر من أن يقول الكلمة التي تطفئ النار التي على وشك أن تشتعل وتفتهم المجتمع كله، نعم قال لقد ثاورونا في بلادنا، هذا ما فعلتم بأنفسكم يا أهل المدينة، أكلتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، وها هم اليوم يكاثرونكم في بلادكم. والله ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قال الآخر: سم من كلبك يأكلك. شفت عليه لعنه الله؟ سم من كلبك يأكلك، جوع كلبك يذبحك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مدينة دي حينا بتاعتنا، يعني بلدنا، احنا اهل البلد. ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال لهم امسكوا عنهم، انتم بتصيفوا عليهم. عايز كانه يقول لهم دول عوطليه تنابله متجمعين حوالين النبي عشان النبي بدي اديهم طعام وشراب بياكلوا، امسكوا عن النفقه هيتفرقوا. هذا سوء ظن بالصحابه وبالمؤمنين. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يكون. في صحابة صغير اسمه زيد ابن أرقم لم يتحمل هذا الكلام، فطلع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أنا أريد أقول كذا وكذا وكذا وكذا. فسمع عبد الله بن أبي أنه قد بلغ النبي بما قيل، فجاء يقول له اقسم ما حصلش ولا قلت، ده احنا بنحبك وانت انا ادعو الناس الى دعمك ونصرتك وكذا وكذا. قبل النبي ظاهرا، واقبل الصحابه على الولد يقول يا ابني ايش اللي عملته يا ابني؟ ده انت ما زدت على ان النبي يعني اساء بك الظن ولا كذبك، انت يعني عملت عمله ملهاش لازم، عملت فتنه على الفاضي. والصحابي عيني حاسم وصادق ومقهور أنه وقف موقفا لله عز وجل، وكانت النتيجة أن الناس يلومونه، وارتد إليه يعني نقيض ما قصد. فأنزل الله تعالى تصديقا لهذا الولد وتبرئة له: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعالج الموقف خلى الصحابة مشيوا في وقت مبكر، وطول الليل مسافرين ما نزلوش يرتاحوا، وتاني يوم برضو السفر متواصل عشان يشغلهم عن الحديث في الفتنة دي، لحد ما حط بيهم تاني يوم في الضحى أول مرة مسقط ناموا، وبالتالي استهلك الطاقة في عمل نافع السير، حتى يشغلهم عن الثرثرة والحديث في هذه الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ليصل أنت بكرت في وقت ما كنتش بتخرج فيه وتمشي فيه، فقال لهم هل سمعتم ما قال فلان؟ قال رسول الله نعم، لكن والله لأنت الأعز وهو الأذل، ولو شئت أن نخرجه من المدينة لأخرجناه. مواقف مشرفة، صفحات مشرقة ومضيئة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ويقف ابنه وسبحان من يخرج الحي من الميت على باب المدينة، فلما وصل قال له وراءك ارجع، والله لتعلمن اليوم من هو الأعز ومن هو الأذل، والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله بالدخول، لتعلمن اليوم من هو الأعز ومن هو الأذل. يا للناس، ابني يمنعني من دخول المدينة، ابنك ايه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فعندما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ولده بالدخول بعد أن جاء ابن رسول الله له بأن يدخل. يا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا المنافق، وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ المفسدة كبيرة عندما يشيع بين الناس كان النبي بدأ يبطش بأصحابه وبدأوا بالصحابة بدأت المحرقة تبقى داخلية ونصف بعض في بعض. أي فتنة يمكن أن تصدر إلى الناس عندما يبلغهم أن محمدا يقتل أصحابه؟ اللي عايز يسلم يخاف على نفسه يقول أنا ما أضمنش تاني يوم يبطشوا بي تاني يوم يذبحوني زي ما تسمع الآن عن داعش ولا غير داعش أو كذا. وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ احنا نتحمل مفسدة صغرى لندفع مفسدة أكبر. تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين قاعدة الشريعة المطهرة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. نعم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة والرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم توجهت الآيات الكريمات بخطاب إلى الجماعة المسلمة إلى أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله خاصة التجار. لا ينبغي أن يلهيهم الصفق في الأسواق والحسابات والصفقات والبرامج وشاشات الكمبيوتر وكذا وكذا. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المال نعمة والولد نعمة، فلا ينبغي أن تقابلها بالكفران وبالجحود. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. نعم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا ينبغي أن يشغلكم المال أو الولد عن ذكر الله عز وجل ولا عما خلقتم له من طاعة الله جل وعلا وعبادته وحده. ثم خص عبودية البذل والنفقة. وأنفقوا مما رزقناكم. المال شقيق الروح والإنسان لحب الخير لشديد. تحبون المال حبا جما. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي امهني خمس دقائق بس. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أطلع زكاة أموالي وأكون من الصالحين. الصلاح عموما أو الحج خصوصا لمن ظل يسوف في الحج سنة بعد سنة بعد سنة حتى جاءته المنية وقد كان في مقدوره أن يحج وقد ملك الزاد وملك الراحلة والصحة موجودة ورغم هذا يسوف ثم يسوف ثم يسوف حتى نزلت به المنية بغتة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الصالحين الموفقين ما زال يهتف بالرحيل وأهله حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه ذا أهبة متشمرا متيقظا لم تلهه الآمال. ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة الحمار ثم كان عليهم يوم القيامة حسرة ثم إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الضحاك يقول هو الرجل المؤمن نزل به الموت وله مال كثير لم يزكه ولم يحج منه ولم يعط منه حق الله يسأل الرجعة عند الموت لكي يزكي ماله لكي يؤدي حق الله في ماله. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون